كان بأبي هو وأمي يذكر الله في كل أحيانه. وما أحوجنا في هذه الأيام والليالي المباركات أن نكون على هذا السبيل، نذكر الله عز وجل في كل الأحيان وفي كل الأوقات، مقتفين أثر الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الذكر؟ الأصل أن الذكر ضد الغفلة وضد النسيان، فالإنسان إما ذاكر وإما غافل، إما ذاكر وإما ناسي، هذا هو الأصل. فالذكر عكس الغفلة وعكس النسيان، وكذلك الذكرى وهي كثرة الذكر. يقول ربنا تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالإنسان دائما أبدا حريص على الذكر، ولا أعني بالذكر هنا المعنى الخاص وهو ذكر اللسان أو مواطأة اللسان مع القلب، لكن أعني بالذكر هنا معناه العام، أن يكون الإنسان دائما أبدا مع ربه، لا يغفل عنه، لا يخرج عن هذا الإطار التعبدي، الإطار الإيماني، إطار التوحيد، إطار معرفة الله عز وجل. حق الله علينا، حق الله علينا أحبتي في الله أن نذكره ولا ننساه، حق الله علينا أحبتي في الله أن نعبده وحده لا شريك له، ألا نشرك معه غيره، حق الله علينا أن تكون القلوب دائما أبدا معلقة بخالقها وبريها، أن نكون مع الله في كل أحياننا، أن نكون ذاكرين لله، ذاكرين أننا عبيد مكلفون. وإذا كان الإنسان بطبعه ينسى، الإنسان بطبعه ينسى، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فكذلك بنو آدم وكذلك ذرية آدم دأبهم أنهم ينسون وأنهم يغفلون. ولهذا حديثنا معكم في هذا الشهر المبارك عن الذكر حتى لا ننسى، حديثنا معكم عن الذكر حتى لا نغفل، حديثنا معكم عن الذكر لنكون دائما أبدا متيقظين، لنكون دائما أبدا متعلقين بربنا، بخالقنا، بمولانا، بثوابه، بعقابه، أن نذكر الثواب وأن نذكر العقوبة، أن نذكر الثواب طامعين راغبين، وأن نذكر العقوبة خائفين خاشين خاشعين. الإنسان بطبعه كما قلنا ينسى، الإنسان بطبعه يغفل، إلا من رحم الله، إلا من عصم الله. نسأل الله التوفيق، نسأل الله السداد، نسأل الله العصمة من الضلالة والزيغ. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول لقد علمنا ربنا تبارك وتعالى الدرس الأول، وكان الدرس الأول في الجنة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما هو هذا العهد؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وعلمه أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، وأمره بطاعته، ونهاه عن معصيته، واختبره في هذا الموطن، في هذا الموقف. قال: في الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. تعالوا بنا